وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. هذا الحديث فيه مدح للمؤمن القوي في إيمانه، والمؤمن القوي هو الذي يجتنب المعاصي ويفعل الطاعات ويبتعد عن كل ما يغضب الله عز وجل وكل ما يبغضه الله ويكرهه الله ويحب كل ما يحبه الله ويرضي الله سبحانه وتعالى. هذا هو المؤمن القوي، قوي في إيمانه، قوي في عبادته. وكذلك يدخل في المؤمن القوي القوي ببدنه، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، فالقوة البدنية كذلك تشمل هذا الحديث، فالقوة قوتان، قوة إيمان وقوة البدن. فهذا المؤمن القوي بإيمانه والقوي ببدنه يحبه الله عز وجل وهو خير وأحب إلى الله. وهذا دليل أن الحب أيضا عند الله يتفاوت، فالله يحب المؤمن القوي وكذلك يحب المؤمن الضعيف، لكن حبه للقوي أكثر، لهذا جاء بلفظ وأحب على ماذا؟ على وزن أفعل، أفعل التفضيل، فهو يحب المؤمن الضعيف ويحب القوي، لكن القوي أكثر محبة يحبه الله عز وجل من المؤمن الضعيف. ولهذا قال في الحديث وفي كل خير، الخير لا يعدم من المؤمن حتى ولو كان ضعيفا في إيمانه، بخلاف الكافر الذي لا خير فيه، فلا يزهد الإنسان في المؤمن ويستمر في دعوته ولا يقول للمؤمن الضعيف أنت لا خير فيك أو أنت لا تنفع، لا أبدا، بل يحرص على هدايته وعلى تعليمه وعلى بيان السنة له ومناصحته فيما يكون سببا في نقص إيمانه. ثم قال احرص على ما ينفعك، وهذا يوافق الحديث الماضي. احرص على ما ينفعك يعني اعمل بالأسباب، لا تركن إلى ما جاء في القضاء والقدر وتتكل وتقول الله قد قدر لي فتحتج بالقضاء والقدر وتفعل المعاصي، فهذا لا يجوز، بل الواجب عليك أن تسعى إلى الخير وأن تحرص على ما ينفعك ولا تكسل، وهذا فيه الحث على العمل وأن لا تركن إلى الكسل. ولهذا قال واستعن بالله، يعني لا تظن أن العمل بالأسباب هي كل شيء فتعتمد عليها، لا، عليك أن تجمع بين الأمرين. الأصل أنك تستعن بالله، هو الذي يوفقك يصوبك، فاعمل بالأسباب واعتمد على الله عز وجل، لا تعتمد على غيره، ولا تظن أن حرصك على عمل الأسباب هو الذي سينجيك فقط، بل لا بد من الاستعانة والتوكل على الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو تتوكلوا على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، وهي طير لكنها فعلت بالأسباب، خرجت في الغدوة وذهبت تبحث عن الطعام ففعلت بالأسباب. إذن هذا الحديث من أعظم الأدلة الذي ترد على القدرية وترد على أهل الباطل من الصوفية الذين يقولون لا نعمل بالأسباب، كيف لا تعمل بالأسباب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فاعمل بالأمرين، الأصل أنك تتوكل ثم كذلك تحرص على الأسباب، الأسباب النافعة التي لا تنافي القضاء والقدر. ولا تعجزن، يعني لا يأتيك الكسل والخمول فتقعد ولا تقوم للخير والعبادة وتقوم كذلك للأمر المعروف والنهي عن المنكر. فعلى كل حال هذا الحديث من الأدلة العظيمة الذي فيه رد على أهل الباطل وفيه تأكيد لعقيدة أهل السنة والجماعة.